صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وتسليم. وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية على المصطفى المختار خير البرية. كلام قديم لا يمل سماء قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي تنزه عن قولي وفعلي ونيتي فيا رب مدعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي ونوّر به قلبي سمعي ومقلتي هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله صلوا على النبي محمد.